يقول ذكرتم في رنة الشيطان أن أحد عليه الصوت مطلقا، وذكرتم سابقا أنه الصيحة الشديدة، الفرق بينهما. نحن ذكرنا الصوت مطلقا والصيحة الحزينة، أن رنة الشيطان الصوت مطلقا والصيحة الحزينة. فالصوت يعني صوت الشيطان بإغراء الناس بالشر، لأن يحمل عليهم بخيله ورجله ويغريهم بالشر. وأما الصيحة الحزينة فهو أن الشيطان لما رأى تقديم آدم عليه حزن فصاح، فتوعد الناس بأنه يقعد لهم لما أصابه من الحزن. ورنة الشيطان رويت فيها أحاديث لا يثبت منها شيء، لكن فيها آثار عن جماعة من السلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.